اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. على أي رجل أو امرأة أصمم حيث إذن الأثر الثاني الذي حيظهر على الفرد العاصي ضنك العيش وقلة أي مارث المعاصي رجل أو امرأة أهم فتن بعدها تنزل عليه نزلت عليك الفتن ضنك العيش قلة الرزق الحياة الطيبة شو ما قناعة بيقذف الباري جل وعلا في قلب عبده عسى تلقيها كل كثرة سان كثرة ما فيها ذات شطة يا ذر إن شاء الله كويس الحمد لله بسيط واحد تلقى الدجاج الحمام إن شاء الله ياخذ حاله والله إذا يزق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر معنى يطيل السفر مجاهد في سبيل الله جل وعلا أشعل أخبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه للسماء موحد صاحب عقيدة سليمة يا رب يا رب كمان ملحاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب العزة جلاله العبد الملحاح خيل موحد وبعد ملحاح فأنا يستجاب والله سفينجة كان قبلتها دخلتها بقرعيك ما حد يستجاب عجلة ساكت ما أكثر العجلات التي تسرق من المساجد ناس كثيرين يجي الصلاة العجلة قرب لا يمر يلقاها ما انت قال العجلة دي ركبتها خلاص أصمعت في مستجابة طالما الحرام ده بعد ذلك شنو دخل في حلال أكثر الآثار التي تظهر على الفرد العاصي خفاء الحق ضنك العيش وقلة الرزق عدم استجابة الخطاب ده لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ربنا قال أوعد والوهم أوعد كثير زوادهم أوعد تصغر المناهب بتاعتهم فالعالم الإسلامي ده البترول الذهب الحديد اليورانيوم كل الخيرات فيه الأنهار العذبة الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ياخذ الذرة الخير ما بيتمنوها لك بعد بتعضده من ده اليهود والنصارى يحملون الحقد الدفيء والحسد للمسلمين عشان الدين بتاعكم ده اقرا القران الايه 110 من سوره البقره وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن يا أخي الجنة دي ربنا قال أي واحد يلتزم التوحيد والعمل الصالح المشروع على فهم السلف الصالح إن كان كهلي إن كان هوساوي إن كان نباوي إن كان جعلي إن كان روسي إن كان أمريكي إن كان أزرق إن كان مهق إن كان أبيض إن كان جميل إن كان قبيح ده اللي بيدخل الجنة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه